يا وافي للشاعر خالد بن سند. يا وافي الوقت هذا ما عرفنا له، يفتل وينقب ويلعب فوق حبليني، يسرع الأيام فيه ومسرع الياله، تدور دور الدماء وسط الشرايين. شهرا شهرا يعدي وشهرا يبدي هلاله، والناس لاهين في الدنيا عن الديني، دنيا بها الناس نزاله ورحاله، والدايم الله والدايم الله والدايم الله، وكل الناس فانيني، والدايم الله الله الله والدايم الله، والمسعد اللي يزين ربي أعماله، يوم البعث ياخذ كتابه باليميني، واللي لفت ناظري للشعر وامثاله، شي موقف شعر راسي ومشقيني، حالات في المجتمع حاله ورحاله، بعد دهوات طرقها على هويني، الحالة الأولى للهرج نقاله، يسعون به يسعون به يسعون به بالنميمة بين الأخويني، والدايم الله الله الله والدايم الله. والحالة الثانية لتذبي قوالة، ولتذبي عيب وحرام منطقة شيني، والحالة الثالثة في الرحم وصالة، يا كثر قطعته في حاضر الحيني، والحق ما هو بقطع الرحم مصاله، يا جاهل نقول ربي والنبييني، والحالة الرابعة للحقد زماله، والحقد ما ينقله والحقد ما ينقله والحقد ما ينقله غير المساكين، والدايم الله والدايم الله. ومن الحسد ما يهل الغيث هماله، ومن أول الغيث ما يجتاز شهريني، لا غلق الوسم جاك الصيف بخياله، بيد الفيافي تقل روضت بساتيني، ورعد بش ما يحط شعير ونخاله، لا يحتسي للعلف حاضر ولا ديني، واليوم صارت نوايا الناس بطالة، وقلوبهم ثايرة وقلوبهم ثايرة وقلوبهم ثايرة مثل البراكين، والدايم الله والدايم الله. والجار والجار ياخذ سنة مذيق فنجاله، لو انه من الأقارب والموالين، وان كان مزهم على بيته وجواله، لو صار عندي مصيبة ما يواسيني، وان كان يا فارس وإن كان ننسى مذاهبنا ولا صالة، لا خير فينا ولا حنا تناديني، وإن كان ننسى مذاهبنا ولا صلاة، لا خير فينا لا خير فينا لا خير فينا ولا حنا تناديني. ودايم الله ودايم